في مضاعفة الأجر في صلاة الحرمين والمسجد الأقصى، الفريضة ولا الفريضة والسنة؟ كلاهما، كلاهما. لكن السنة في البيت أفضل. السنة في البيت أفضل. أي نعم. بارك الله فيك.